إن كنت ستتوقف عن شيء فتوقف عن الكسل، توقف عن اختلاق الأعذار، وتوقف عن انتظار الوقت المناسب. مع هالمقولة منبدأ حلقة جديدة من برنامج بوصلة حياة، وبحلقة اليوم رح نتعرف سوا على مفهوم الأنا الحقيقية والأنا المزيفة مع ضيفتي من دمشق المدربة عبير الشاطر، مدربة بالثراء الذاتي ومعالجة بالتنويم الإيحائي. سعد أوقاتك. سعد أوقاتك حبيبتي. أستاذ عبير، بالبداية خلينا هيك نتعرف مع حضرتك على مفهوم الأنا المزيفة، الإيجو. كتير بنسمع هالمصطلح لكن كتير كمان كتار من اللي ما بيعرفوه. وقت اللي نحكي عن الإيجو فنحن بنكون عم نحكي عن الأنا المزيفة. نعم. أول شيء خلينا نقول نحن عبارة عن جسد ومشاعر وأفكار وروح، تمام؟ نحن العناصر الأربعة. فوقت اللي بقول الأنا المزيفة فأنا عم بحكي عن الشخصية اللي عم تتصرف بطريقة مخالفة لفطرتها أو مخالفة للغاية من وجودها أو مخالفة للرسالة اللي رب العالمين خلقنا لحتى نكونها، لحتى نحققها بالحياة. وبالتالي هاي الشخصية هي شخصية مزيفة، بمعنى أنه في عندي مشاعر وأفكار هي ليست صحيحة، ليست حقيقية، وإنما مخالفة للفطرة أو مخالفة للشيء اللي أنا جاي مشانه. نعم. تمام؟ هاد اسمه إيجو أو اسمه أنا مزيفة. فأنا ما بقدر أتخلى عن الأنا تماما، ما بقدر أني انسلخ منها وقول أنا بدي كب الأنا وكون فقط ذات حقيقية. كيف بدي كبها؟ يعني بشيل الجسد والأفكار والمشاعر، شو بيضل؟ هذا مو إنسان اللي صفي. تمام. هي صفية نفخة الروح، مشان هيك نحن نقول الأفاتار. آخر شيء الأفاتار بأعلى المراتب الروحية شو بيصير فيه؟ بيموت. هو صار بس روح نفخة، فهو ينعدم تماما، تنعدم الأنا عنده. اللي نحن بدنا نعمله بحياتنا، لا، نحن ما بدنا نعدم الأنا، وإنما بدنا نصلح أفكارنا ومشاعرنا ونحن نعمل كنترول عليهم وننظف أكثر الشيء السلبي الموجود بداخلنا لحتى نتوازن، بمعنى يكون الغاية من وجودنا متوازن مع الشيء الموجود عنا في الداخل. نعم. أوكي؟ فهون نكون حصلنا على الذات المتوازنة، خلينا نسميها الذات المتوازنة. هاي الذات المتوازنة تختلف عن الأنا المزيفة، بأنه الذات المتوازنة هي فعالة بالمجتمع، هي أكثر أكتف، هي منجزة، هي بناءة، هي بتعطي أكثر، هي خلينا نقول عندها قدرة على الانفتاح على العالم الخارجي، على الوعي الكوني أكثر. نعم. فهي بسبب وجودها بهي الحياة هي تعطي، مو بس بتاخد، وبتعرف إمتى تعطي وإمتى تاخد. تمام. أما الأنا المزيفة فهي لا، هي عبارة عن شخص اللي بيكون منفصل تماما عن العالم الخارجي، هو فقط متحد مع ذاته، يعني اللي عامل كنترول عليه الأنا هي اللي مسيطرة عليه، الأنا المزيفة مسيطرة عليه. تمام. هو عايش حالة صراع دائم، حالة إحباط، حالة معاناة، لأنه الأنا المزيفة اللي هي الخاطئة خلينا نقول هي اللي مسيطرة عليه تماما، فهو مثل اللي عم يدور بحلقة مفرغة ما له حسنان يطلع منها. هو لأنه قدران يتواصل مع العالم الخارجي ولا قدران يفهم حتى مشاكله أو سبب المعاناة اللي هو عايشها. نعم. فالغاية نحن من حديثنا اليوم هيك بظن أنه نحن نوصل لمرحلة نعمل كنترول على الأنا المزيفة، نعرف كيف نتعامل معها، كيف نمشيها صح، وكيف نتخلص من السلبيات الموجودة فيها لحتى نطور حالنا، نتطور كأفراد ونطور المجتمع اللي نحن عايشين فيه وننعم بالسلام الداخلي. حلو كتير الكلام، لكن لو وقفنا شوي عند الأنا المزيفة أو الإيجو، بس نعرف كفرق بينه وبين الأنا الحقيقية، نتعرف أكثر على صفاته. طيب خليني أخذ مثلا صفة العطاء. الشخص المتوازن هو الشخص اللي بيعرف إمتى يعطي، وبيعرف أنه أهم قانون بالحياة أو من القوانين الكونية هو قانون العطاء. هو بيعرف أنه أي شيء بده يحصل عليه هو نتيجة عطائه. هو بيعطي بالأول بعدين بياخد. حلو. أما اللي عايش ضمن الأنا المزيفة هي مسيطرة عليه، فهو عايش بس لنفسه. يعني الأنانية متحكمة فيه، فهو بس بياخد، بيفكر كيف بده ياخد، يعني هو أولا وهو فقط، هو فقط تمام أنا ومن بعد الطوفان. هو ما بيفكر بالعالم الخارجي، هو ما بيفكر بمصلحة الآخرين، ما بيفكر بمصلحة المجتمع، بيفكر بحاله بس. هو في خلل عنده، ما في توازن. تمام. السبب يلي بيخليه، لأنه دائما بيفكر قد ايه بده ياخد، فيستخدم كل آلياته الحسية والعقلية لحتى ويوظفها بشكل فعال صوري لحتى ياخد. يعني لهالدرجة؟ نعم. هو ممكن يصير على فكرة شخص مدمر، يعني بيدمر حاله آخر شيء. يعني هو ممكن حاله، بيدمر منتج، منتج بتشوفيه منتج ومو منتج، يعني بيعطي، يعني إله بتشوفي بواصل بمستويات تعليمية عالية جدا، وشخص إله اسمه وإله مكانته الاجتماعية، لكن للأسف الشديد المحرك تبعه هو شو؟ هو مشاعر سلبية، هو أنا فقط. نعم. يعني فينا نقول يعني انه هو الغاية استحواذ كامل على كل الموجودات الخارجية، هو عايش بس مشان حاله. فهو منفصل عن المجتمع، منفصل عن الطبيعة، منفصل عن الكون خلينا نقول. يعني هون أستاذي عبير، يعني حتى ممكن هيدا الشخص يكون كرمال يحقق مصالحه، مستعد يأذي الآخر، يعني ولو على حساب الآخرين، انه مثل ما قلتي المهم هو ممكن تمام. يكون في إيذاء للآخر. تمام. وبالتالي شو اللي بيوصله لهون؟ المشاعر السلبية الموجودة عنده. تصوري واحد مليان غضب، مليان غيرة، مليان حسد، مليان حقد. الأنا المزيفة هي كتلة من المشاعر السلبية المتراكمة عند الشخص. فهي اللي بتحركه. يعني دماغنا بالنهاية عبارة عن آلة، وسيلة، أداة. لكن هالأداة شو انت مثل راكبة سيارة وحاطة زيت بالسيارة، تمام؟ فنوعية الزيت اللي حاطتيه بالسيارة هو اللي بيحدد لك يعني نوعية أو كفاءة عمل السيارة. نعم. صح؟ أكيد. نفس الشيء هذا الشخص الزيت اللي عنده موسخ، عنده مشاعر سلبية كتير كتير سلبية كتير سيئة، وبالتالي هو يستخدم دماغه أفضل استخدام لتحقيق غايات سلبية. هي غاياته شخصية فقط. تمام. جميل. بتلاقي هذا الشخص هو عم يعاني على فكرة، هو يعيش معاناة طبعا، لأنه طالما المحرك هو الألم، طالما المحرك هو الشيء السلبي الموجود عنده، هو عايش حالة صراع دائما مع الكون اللي هو منفصل عنه. هو دائما عم يعاني، ودائما يعني هو بحالة عدم رضا عن ذاته بشكل دائم، ودائما في حالة صراع داخلي، يعني أفكاره دائما رايحة جاية، أنا ما عملت، أنا ما ساويت، أنا ما أنجزت، فلان عمل، فلان سوا. وبتلاقيه على طول هو في حالة أفكاره هي المتحكمة فيه، يعني مثل تعرفي البحر لما بيكون هايج الموج طالع، كونك أنت هلأ بطرطوس، أنت بتعرفي لما بيكون الموج طالع، هو دائما الموج عنده طالع. دائما. يعني هو ما في حالة هدوء أو سريان أو ركود، ما في. هو دائما عنده عواصف دائمة، فبتتخيلي حالته النفسية كيف راح تكون عاملة؟ صحيح. أي. أما الشخص لا، اللي متوازن، لا هو عنده مشاريعه، لكن اللي بيعرف أنه من خلالها يحقق غايات إنسانية. نعم. بيحقق غايات شخصية، ولكن هي أيضا تحقق غايات إنسانية. فهو غايته رقم واحد العطاء، مو الأخذ، مو الاستحواذ. نعم. إذا ما يخدمني ويخدم الآخر. يعني هون أستاذي عبير ذكرتيني في مثل كتير بنسمعه من الكبار، جدنا وستنا أو أبونا وأمنا، أنه عمول خير وكب البحر، أعطي أعطي من قلبك، ما تفكر من وين رح يجي ينرد لك الخير، لو ما رد من نفس الحدا حينرد من غير حدا. تماما، هذا هو تماما. بس المحرك صديقتي رابعة، المحرك اللي عم يحركنا هو شو؟ هو مشاعرنا السلبية ولا مشاعرنا الإيجابية؟ هو قيم سلبية عنا كيف تشكلت؟ فهي القيم هي اللي عم تخلينا نتصرف بهي الطريقة الخطأ. نعم. أو قيمنا الإيجابية. فهون لما بنقول معدن الشخص، هذا المعدن، مو المعدن يعني الفطرة، الفطرة دائما سليمة، لكن العمليات خلينا نقول البرامج هذا الشخص الموجودة عنده هي اللي عم تحركه. نوعية البرامج هي اللي بتعطينا تقييم لهذا الشخص، هو لأي درجة شخص سيء أو جيد. نعم. برامجه سيئة أو جيدة. هو كشخص أكيد جيد، لكن برامجه قد تكون سيئة وقد تكون جيدة. نعم. طيب أستاذي عبير، يعني فينا نقول أنه في ممكن نوصل لشخص ما عنده إيجو، باعتبار نحن ميزنا أنه في شخصيتين، في أو في نمطين، إذا بدنا نقول أنا المزيفة والأنا الحقيقية، في حدا ممكن ما يكون عنده إيجو؟ هلا ما في حل بيكون كله ما عنده ايجو، كلياتنا عنا ايجو. لكن في حدا فهمان الايجو تبعه، في حدا بيعرف انه هي النيه اللي انا حطيتها هلا غلط. بعرف انه هي النية ما بتخدمني، هي النية جاية من الايجو. نعم. فبعدل بصلح، عرفتي كيف؟ بعرف انه انا بهاي اللحظة الشعور هذا هو غضب، هو الغاية من المشروع اللي عم اشتغل فيه هو انه انا نافس بس هو مو مشروعي، وبالتالي رح يبعدني عن رسالتي، رح يبعدني عن انا الحقيقية. نعم. تمام؟ وبالتالي انا لما انتبهت راقبت فانا برجع بصلح. اوكي. ولما بنظف اكثر مشاعر سلبيه بخلص منها اكثر، بصير توجهي بشكل تلقائي لوين؟ ان يكون ضمن رسالتي اللي انا خلقت مشانها. نعم. لكن تسقط المشاعر السلبيه بالكامل هذا مستحيل. اعمل ديليت لكل شيء موجود عندي بالذاكره، هذا الشيء مستحيل. لكن في ترقي، في تطهير خلينا نسميه. نعم. طيب نحن رح نتابع معك بحديثنا ونفهم اكثر لكن بعد الفاصل. الدنيا هي هي والعيش هي هي، والدنيا هي هي والعيش هي هي، خدها على الصبح نية وسيرها شوي شوي، خدها على الصبح نية وسيرها شوي شوي، وما تستعجل يا عم هالدنيا كيف وهم، افرح ولا تهتم يا روحي ويا عيني، والدنيا هي هي هي. ما رح ناخذ معنا شيء الا الذكر الطيب، وحلو نترك هذا الاثر الطيب بالحياه ونوصل لحاله كبيره من التوازن. اكيد ممكن ما نقدر نوصلها بشكل كامل. بنتابع معكم مستمعينا ومع المدربه عبير الشاطر. استاذي عبير، كثير حلو مفهوم الانا المزيفه والانا الحقيقيه، وكثير ضروري نحن نقدر نميز ونقدر نعرف نحن وين. لو حبينا نعرف الانا مستويات او مستوى واحد؟ لا، الأنا عدة مستويات، بس نحن ما فينا نصنف مستوياتها، لأنه الأمر مترتب متوقف على كمية المشاعر السلبية الموجودة عندي. نعم. تمام. يعني قد أنا في عندي مشاعر سلبية مخزنة، فالأنا بتكون أكبر. في عندي غضب كتير، حقد كتير، غيرة كتير، فالأنا بتكون أسوأ. في عندي كل ما خفت المشاعر السلبية أكثر المخزنة المكبوتة بالداخل، كل ما بيكون الشخص أفضل. نعم. تعاطيه مع المجتمع بيصير أفضل، صحته بتكون أحسن. فما في مستوى واحد، وإنما هي عملية مثل ما قلت لك، هي عملية تطهير، هي عملية تنظيف الداخل من المشاعر المكبوتة، وبتاخد مراحل كمان، لأنه الإنسان بيضل عم يتعرض على تجارب بشكل يومي ودروس بيتعلم منها. كل يوم بيصادف موقف جديد بيرجع بيكتشف أنه هذا الموقف هو عنده إياه، وبالتالي بيرجع بيتخلص منه، فبيرجع بيتطور أكثر، بيطهر أكثر. هي هون الفكرة. يعني هو ممكن يكتشف من ردات فعله من الأحداث والمواقف والظروف. هلا دائما العالم الخارجي هو مرآة لما هو موجود لدينا في الداخل. نعم. فأنا ما بعيش منفصلة عن العالم الخارجي، طالما أنا عم برفض العالم الخارجي فهذا انفصال. طالما أنا شاك العالم الخارجي هو مراية، فأنا عم اسعى لطور حالي أكثر. نعم. إذا نحن منقول فينا نشبه أيضا مثل غرفته الشخصية للواحد، بيطلع إذا من برا مرتبة فهو مرتب، إذا عم يسعى لترتيبه، إذا مكركبة ممكن يكون انعكاس للداخل أو بالعكس. طب أستاذي عبير، يعني نحن مثل ما ذكرتي أكيد في أسباب عديدة من لتشكل هيدي الأنا المزيفة والبرمجة اللي نحن متعرض لها بسنوات حياتنا والمواقف والظروف، وأكيد العلاج مهم والوقفة الحقيقية مع الذات مهمة، العودة للداخل مهمة. شو بنستفيد إذا خلصنا من الإيجو؟ كيف بينعكس على حياتنا؟ طيب أول شيء خلينا نشوف الصحة العامة. بتعرفي أنت المشاعر السلبية هي بالنهاية لما بتتخزن، وين بتتخزن؟ تتخزن بالجهاز العصبي. نعم. فبتلاقي الأشخاص اللي عندهم توتر دائم، قلق دائم، في عندهم مشاكل بالجهاز العصبي. وهذا بعدين ممكن يتطور، يعني ممكن يصير في عندهم أمراض. نعم. فكل ما زادت المشاعر السلبية أكثر، كل ما زادت الحالة الصحية سوءا، زادت سوءا. فأنا اليوم لحتى طيب من مشاكلي الصحية مفروض روح شوف قديش في عندي مشاعر سلبية مخزنة بداخلي. كل ما بخلص أكثر من مشاعري السلبية، كل ما حالتي الصحية يعني بطيب. هي عملية تشافي. فهذا الشيء كتير بيفيدني أنه أنا أتخلص من الحالة الصحية السلبية أو الحالة الصحية المشاكل العضوية اللي أنا عم عاني منها. هي سببها غالبا عبارة عن حالة نفسية، يعني عبارة عن مشاعر سلبية مكبوتة. فهي مثلا على الصعيد الجسدي. كمان التصرفات، يعني تخيلي أنت لما بيكون في عنا شخص عنده غايته أنه هو يبني المجتمع، وفي شخص ثاني لا، وإن كان في عنده غاية أنه يعمل ويساوي، لكن هو بالنهاية عم يهدم بشكل أو بآخر، عم يهدم نفسه وعم يهدم المحيط اللي هو عايش فيه، لأنه عم يستنزف طاقة المحيط. نعم. كمان الأشخاص اللي بيبلشوا تنظيف مشاعر سلبية عندهم، بتلاقي أنه طاقتهم ما عاد يبذلوها بشيء غير مفيد. يعني طاقته بتزيد. نعم. وبالتالي بصير يستثمرها بشيء تاني إيجابي أكثر. تمام؟ نعم. فبتلاقي حتى هنا كأشخاص بتشوفي بعدين بيصيروا بيشتغلوا بمجال العلاج بالمناسبة. لأنه بتصير طاقتهم عالية كتير. لأنه شو؟ لأنه هو في عنده، هو في داخله مشاعر إيجابية أكثر من المشاعر السلبية. نعم. كمان رح نقول أنه تجلي الأشياء والأحداث بعالمه الخارجي مشابه للمشاعر الموجودة بالداخل. كم المشاعر السلبية الموجودة عنده بالداخل بيخليه يجذب دائما أحداث سلبية. وكم المشاعر الإيجابية لما بلش ينظف بتصير مشاعره لا أكثر إيجابية. فهذا الشيء شو بيخليه يجذب؟ كل شيء إيجابي. يعني قانون الجذب نحن بنقول أنه ما بيشتغل، هو حقيقة ما بيشتغل مع الوعي الأدنى، ما بيشتغل مع الناس اللي مشاعرها سلبية. بيلاقي دائما في مشاكل بحياته، في لا قدر الله كوارث، في كتير اشياء بتصير معه هو ما بيعرف ليش. يعني يجذب المثيل، مثيل لعالمه الداخلي بينعكس بالخارج حسب هو السلبية اللي هو فيها. تماما. لكن لما يزداد وعيا، شو يعني يزداد وعيا؟ يعني بيتخلص من اكبر كم ممكن المشاعر السلبية الموجودة عنده، فبصير عالمه الخارجي مشابه تماما لما هو موجود في الداخل. بصير لا، بيتجلى بحياته احداث جيدة، حتى احداث هو يتمناها بتصير بتحصل بعالمه. هذا من ايجابيات التطهير خلينا نقول، أو التخلص أو تطهير الأنا المزيفة الموجودة عنا. حلو كتير، وحلو مثل ما ذكرتي. إذن يعني نحن لما نقرب لحالة التوازن بتقل الأمراض وصولا للتشافي الروحي والجسدي، وبالتالي نحن ما ببقى فيكون في أمراض. إذن فينا نفهم أنه لكل مرض رسالة لازم ننتبه له. تمام. مو بس هيك صديقتي، كمان في عنا العلاقات بتتغير. يعني نوعية العلاقات الموجودة بحياتي هي تماما على نفس التردد الموجود بداخلي. نعم. لما أنا بتغير علاقاتي رح تتغير، نوعية الأشخاص بتتغير، ممكن هدول الناس يطلعوا من حياتي، يطلعوا تماما من حياتي، ويتم استبدالهم بأشخاص أكثر فاعلية وأكثر إيجابية، أشخاص أفضل منهم مناسبين إلي. لاحظي مثلا الشخص اللي بيلعب دور الضحية هو شخص مشاعره متدنية، هو دائما بيشوف حاله ضحية. نعم. لكن هذا الشخص لو تخلى عن هذا الدور طلع منه. فكل شخص عم يمارس معه دور الجلاد بيطلع من حياته. صحيح. لما بيصير هو شخص أكثر إيجابية مع حاله، بيصير بيحب حاله أكثر، فهو بيصير أكثر توافقا مع الأشخاص اللي من نفس السوية، بيصير متوافق مع أشخاص بيحبوه إله هو لشخصه. ما بيجوا عليه، ما بيجوروا عليه، ما بيكونوا قاسيين معه، لأنه هو تخلص من دور الضحية. عرفتي كيف؟ نعم. أو هذا الحل الأول. الحل الثاني اللي ممكن يصير أنه لا، الأشخاص ما بيطلعوا من حياتنا، وإنما طريقة تعاملهم معنا تتغير. ليه؟ لأنه ممكن يكون هو شخص بالأصل هو جيد، لكن كردة فعل على تصرفاتي عم يتعامل معي بشكل سيء. نعم. لما أنا بتغير هو بيتغير معي للأحسن. فمو بالضرورة أنه يخرج من عالمي. حلو كتير، فعلا كلام جدا مهم وعميق بنفس الوقت، ومثل ما ذكرتي العالم الخارجي مرآة وانعكاس للداخل. نتمنى نحن التوفيق للجميع، ونتمنى الكل ياخذ هاي الوقفة الحقيقية مع ذاته ويكون منتبه ومتيقظ للرسائل، إن كان حتى من الأمراض من المواقف، يرجع للداخل، يرتب عالمه الداخلي، يصحح قدر الإمكان ليوصل شوي شوي وخطوة خطوة لحالة التوازن والسلام الداخلي. نحن كتير نتشكرك ضيفتنا لليوم من دمشق، المدربة عبير الشاطر، مدربة بالثراء الذاتي ومعالجة بالتنويم الإيحائي. شكرا لك. شكرا كتير لك صديقتي رابعة، ولمحطة أمواج اللي دائما هيك بتغنينا بالمعلومات الحلوة. إن شاء الله موفقين دائما يا رب. أكيد معكم، شكرا لك.